عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوان الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، نحن في هذه الليلة المباركة مع الدرس الرابع عشر من دروس دورتنا الحديثية المباركة، أسأل الله أن ينفع بها قائلها ومستمعها وكل من بلغته. وما زال الكلام حول الرد على الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في مسألة العنعنة التي اشترطها، وأنه ادعى الإجماع على قبول الحديث المعنعن إذا كان راويه معاصرا لشيخه وكان ثقة ولم يوصم بتدليس ولا يعلم له السماع من عدمه. استدل مسلم بأربعة أدلة. الأول أنه ادعى الإجماع على قبول المعنعن الذي هذه صفة مطلقا من غير تقييد بشرط. الثاني أن إذا كان المخالف يريد السماع ولو مرة واحدة فيقول إن يلزمكم من هذا إثبات السماع في كل إسناد من أوله إلى آخره، وإلا فيرد المعنعن، ونحن وأنتم لا نقول بهذا. الثالث أنه يعني ساق الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض بمجرد المعاصرة دون بحث عن سماع ولقاء. أيضا ادعى الإجماع على قبول أحاديث التابعين الذين سلموا من وصمة التدليس إذا عنعنوا عن الصحابة الذين ثبتت معاصرتهم لهم وإن لم يعلم اللقاء ولا السماع. ثم دلل على الأصلين الأولين بأربعة أدلة، أو ذكر أربعة أمثلة: حديث هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، وأن هشام رواه عن عثمان أخيه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مصرحا في رواية عثمان بالإخبار. وقلنا إن يعني الرد على هذا، وإن سلم في هذا السند بعينه، فإنهم كانوا يحرصون على المعالي ولو تنازلوا عن السند العالي. فالمعالي بمعنى أنه يشرف أن يكون من بيت علم، وأن ينزل في الإسناد إذا كانت الرواية عن الأخ أو العم أو الخال أو الزوجة إلى غير ذلك. فكانوا يحرصون على شرف المعالي وإن تركوا السند العالي. والمعالي هنا وتكلمنا على هذا المعالي هنا بمعنى أنهم من بيت علم ومن بيت فضل، فهذا بالنسبة لرواية هشام عن عثمان. ثم ذكر وعليكم الصحة والجنة ثم ذكر حديث هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في ترجيل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مالكا رواه عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عمرة طيب عن عمر بن عبد العزيز الزهري رواه عن عروة عن عمر بن عبد العزيز عن عمرة رحمة الله تعالى عليها، وأن بين يعني في رواية مالك يوجد واسطة بين عروة وبين طيب ورواه عن الزهري عن عروة عن عمرة الزهري عن عروة عن عمرة، وهذا الذي انفرد به الإمام مالك أنه روى الحديث عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة، فبين عروة وعائشة عمرة. هذا في رواية مالك، وفي رواية أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر العمري عن عروة. طيب، لكن بقية أصحاب عروة رووه عن عروة بقية أصحاب الزهري رووها عن الزهري نحن قلنا عبيد الله بن عمر عن الزهري عن عروة ليس عن عروة مباشرة، يعني اختلف على الزهري. جمهور أصحاب الزهري رووه عن الزهري عن عروة وعمرة، وخالف في ذلك مالك ورواية وهي رواية أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر العمري في الزهري. بقية أصحاب الزهري رووه عن عروة عن الزهري عن عروة وعمرة، ليس عن عروة عن عمرة إنما عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن لو كنا مخطئين فلتخطأ رواية الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، يعني لو كنا مخطئين فتخطأ رواية الإمام مالك وليس رواية الجماعة. يقول رحمة الله تعالى عليه: قلت ابن رشيد الفهري ماذا يقول؟ يقول: قلت والله المرشد، والصحيح عندي في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معا. إذن هو عن عروة وعمرة معا، مع أن مالك رواه عن عروة عن الزهري، يعني أسقط الزهري عن الزهري عن عروة عن عمرة. جمهور أصحاب الزهري رواه عنه عن عروة وعمرة ليس عن عروة عن عمرة. يقول: والصحيح عندي في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معا، ليس عن عروة عن عمرة إنما عن عروة وعمرة. صل وعليكم السلام. ولا شك أنه عند عروة مسموع من عائشة كما بينه البخاري من طريق ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، حيث قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن عروة تصرح بالتحديث والسماع ممن؟ من خالات عائشة في رواية ابن جريج عند من؟ عند البخاري وهو شيخ مسلم. إذن مسلم لحدته كما قلنا عندما كان يناقش هذا الحديث لم ينتبه أن الحديث عند شيخه مسموعا لمن؟ لعروة من عائشة، فأعل رواية عروة عن عائشة مع أنه مسموع عند البخاري شيخه رحمة الله تعالى عليه. ويؤيد ذلك أن مالك رضوان الله عليه قد اختلف عليه في هذا الحديث كما نبينه، فرواياته فيه مضطربة، يعني الإمام مالك اضطرب في هذا الحديث ويريد أن يقول إن رواية مالك ضعيفة التي فيها عن عروة عن عمرة عن عائشة. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: هكذا قال مالك في هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، كذلك رواه عنه جمهور رواة الموطأ. قال: وممن رواه كذلك فيما ذكر الدارقطني معن بن عيسى والقعنبي عبد الله بن مسلمة وابن القاسم عبد الرحمن وأبو المصعب وابن بكير يحيى بن بكير ويحيى بن يحيى عن النيسابوري وإسحاق بن الطباع وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي وروح بن عبادة وأحمد بن إسماعيل وخالد بن خالد وبشر بن عمر الزهراني. قلت ابن رشيد: وذكر أبو عيسى الترمذي عن مالك خلاف ذلك. يعني إذا اختلف على الإمام مالك، جمهور الرواة عنه رووه عنه عن الزهري عن عروة عن عمرة، وهناك من رواه على الجدة التي أنه عن الزهري عن عروة وعمرة. فإذا كان الأمر هكذا فنرجع إلى الاعتماد على رواية الليث، فإنها فيما علمت لم تضطرب ولم يختلف عليه، وقد بين ذلك الإمام أبو عيسى في جامعه فشفى وكفى يرحمه الله، ثم ساق بإسناد إلى الترمذي. قال: حدثنا أبو مصعب المدني قراءة، يعني ساق الإسناد إلى الترمذي، عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة. إذن اختلف على مالك، كثير من الرواة عن مالك قالوا عن الزهري عن عروة عن عمرة، ومن الرواة من قال عن مالك عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هكذا روى غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة. إذن اختلف على مالك، مسلم رضي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة، هذا مسلم. البخاري رضي مالك رضي رواية ابن جريج عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة، بل في رواية ابن جريج عن عروة واحدة. قال: أخبرتني عائشة. إذن الآن نحن مالك اختلف عليه، مسلم مال إلى رواية مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة، الترمذي مال إلى رواية مالك عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها، ولذا قال: هذا حديث حسن صحيح، هكذا روى غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة. وروى بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح ماذا قال الترمذي؟ والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة. إذن الترمذي يخالف من؟ يخالف مسلما. إذن في هذا الحديث الذي حاول فيه مسلم أن يستدل فيه بأن عروة لم يسمع هذا الحديث من عائشة وأن بينهما عمرة، أخطأ مسلم رحمه الله، لأن شيخه البخاري أثبت في رواية ابن جريج أن عروة قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنه. الترمذي وهذا إمام وهذا إمام ساق أنه اختلف على مالك، فمنهم من رواه عن مالك عن الزهري عن عمرة عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنه، ومنهم من رواه عن مالك عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنه. ثم قال الترمذي: والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة. إذن أصبح الترمذي يخالف مسلما خلافا صريحا، بينما البخاري رحمه الله وهو شيخ مسلم وإمامه، ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء كما قالوا في ترجمته، أثبت سماع عروة من خالته في هذا الحديث بعينه. وهكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال عن الليث رحمة الله تعالى عليه. إذن من جملة الأمثلة التي ذكرها مسلم، ذكر رواية هشام عن أبيه وأن بينهما من؟ أخاه عثمان. وقلنا إن هذا إنهم يحرصون على يعني إثبات أنهم من بيت علم، وعليكم الصحة وكذا، وأن شرف المعالي مقدم على شرف السند العالي. طيب، ثم ثنى بحديث ترجيل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت أن عروة في بعض الأوقات لم يسمع من عائشة. وجدنا أنه ذكر من؟ رواية مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة، ليقول إن عروة لم يسمع هذا الحديث من عائشة. طيب، إن ذهبنا لقضية السماع وجدنا أن البخاري قد روى الحديث من طريق ابن جريج، وأن عروة صرح فيه بالسماع من من؟ من خالات عائشة. إن ذهبنا إلى الترجيح وجدنا الترمذي رحمه الله تعالى يسوق الحديث من طريق أبي مصعب الزهري عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عروة وعمرة، ويقول إنه حديث صحيح، ويقول إنه الصحيح، وإن بعض الرواة خالف في مالك فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، ثم يجعل رواية الليث شهيدة لرواية مالك في ماذا؟ في أن ابن شهاب رواه عن عروة وعمرة وليس عن عروة عن عمرة، فهذا هو الذي صح، خلافا لمسلم أنه رجح رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة، فكان الصحيح الذي انتصر له ابن رشيد بناء على رواية البخاري وبناء على رواية الترمذي وكلام الترمذي، أن الصحيح في هذا الحديث أنه من طريق ابن شهاب، سواء كان الراوي عنه مالك أو الليث أو غيرهما، ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عروة وعمرة. إذن إعلال مسلم واستشهاده بهذا الطريق ليس في محله، وأن مسلم رحمه الله تعالى قد جانبه الصواب في هذا المثال الذي ذكره، وأن رواية وعليكم الصحة وركات ابن شهاب أنها عن عروة عن عمرة، لا، الصحيح أنها عن عروة وعن عمرة، وليس كما انتصر مسلم رحمه الله إلى عروة إلى أنها عن عروة عن عمرة. قال ابن رشيد رحمه الله انتهى كلام أبي عيسى حاكما بأن الصحيح عن عروة وعمرة، وقاضيا في ظاهر الأمر بأن قول مالك الموافق للجماعة أولى من قوله المخالف لهم، والله الموفق. يعني مال مسلم لقول مالك المخالف، مع أن الصحيح أن قول مالك الصواب هو الموافق للجماعة، وذلك خلاف ما ظهر من أبي عمر بن عبد البر. يعني كلام أبي عمر ابن عبد البر يوحي بأن الصحيح عن مالك أنه عن عروة عن عمرة عن عائشة، بينما كلام الترمذي يوحي أنه عن عروة وعمرة. قال وذلك خلاف ما ظهر من أبي عمر بن عبد البر أن الصحيح عن مالك ما رواه عنه الجماعة من قولهم عن عروة عن عمرة، إلا أن أبا عمر لم يتعرض للصحيح في نفس الأمر. ما هو ساق الأسانيد وسكت، لكن ما هو الصحيح لم يتعرض له. وفيما ذكره أيضا أبو عمر عن الدارقطني من أن رواية أبي المصعب مثل رواية من سمى معه، خلاف لما قاله الترمذي عن أبي المصعب. طيب، الآن أبو عمر ابن عبد البر توفي سنة 463، وفرق بين الترمذي الذي يروي مباشرة وبين ابن عبد البر الذي ينقل. فابن عبد البر نقل عن أبي مصعب أنه يرويها عن عروة عن عمرة في رواية مالك، بينما روى الترمذي عن أبي مصعب عن مالك عن الزهري عن عروة وعمرة. إذن كلام من أولى؟ كلام الراوي الثقة الإمام، وليس كلام الناقل الثقة الإمام. إذن الصحيح في رواية أبي مصعب ليس كما نقل ابن عبد البر، إنما الصحيح فيها ما رواه الترمذي، لأن الترمذي سمع من من؟ من أبي مصعب الزهري مباشرة. يقول: وما قاله أبو عيسى عنه أولى، فإنه سمع ذلك منه قراءة. ثم قلت، يقول على مسلم يعني، ثم قلت يعني انتهينا من رواية هشام بن عروة عن أبي، وهشام بن عروة عن عثمان عن أبي، انتهينا منها بأنهم ينظرون لشرف المعالي وليس للإسناد العالي، بل يقدمون المعالي على العالي، انتهى هذا. بالنسبة لرواية مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة، عن عروة عن عمرة التي مال إليها مسلم، لا، الصحيح فيها العكس، أنها ابن شهاب عن عروة وعمرة وليس عن عروة عن عمرة، بل الصحيح عن مالك أنها عن عروة وعمرة وليس عن عروة عن عمرة كما قال الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. ثم قلت، سيذكر الحديث الثالث، إسناد الثالث. ثم قلت، يخاطب الإمام مسلم رحمه الله، ثم قلت: وروى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة، كان النبي صلى الله رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. نحن قلنا في الدليلين الأولين ذكر كم مثالا؟ أربعة: هشام بن عروة عن أبيه، ومعه هشام بن عروة عن أخيه عن أبيه، مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة. طيب، والصحيح أنه ما إنه ابن شهاب عن عروة وعمرة، انتهينا من هذا. طيب، المثال الثالث الذي يدلل به على الدليلين الأولين، وهو أنه ادعى الإجماع على قبول المعنعن، وأن الذي أتى بشرط زائد هذا الشرط يعتبر باطلا، وهو الذي زاد، وأن عدم إثبات الصحة لأي إسناد معنعن حتى نرى فيه السماع من أوله إلى آخره، لما كان تجوز الإرسال. المثال الثالث الذي هو رواية الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يعني كان يقبلها ويقبل بعض نسائه عليه الصلاة والسلام. فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة، يعني مسلم قال إن الزهري وصالح بن أبي حسان روياه عن أبي سلمة عن عائشة مباشرة، لكن بالعنعنة. بينما عند مسلم أن في رواية يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن عروة أخبره، أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. مسلم يريد أن يعل رواية أبي سلمة عن عائشة بماذا رضي الله عنها؟ بماذا؟ بأن التصريح بالتحديث في الرواية الثانية يثبت أن بين أبي سلمة وعائشة من؟ أن بينهما عروة بن عمر بن عبد العزيز وعروة. طيب، فزاد يحيى كما تراه في الإسناد رجلين نصا على الإخبار، فاعتمدت، وعليكم الصحة، فاعتمدت في كتابك على حديث يحيى بن أبي كثير لأنه زاد في الإسناد والحكم عندك لمن زاد. يعني كأن مسلما يعل رواية أبي سلمة التي نقصت بالإرسال، وأن أبا سلمة لم يسمع ذلك من عائشة، ولسنا نسلم ذلك. المثال الثالث رواية الزهري وصالح بن أبي حسن عن أبي سلمة عن عائشة، كان النبي رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وصائل. بماذا؟ برواية يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا عروة قال أنه سمع عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وصائل. فأعل مسلم الرواية الأولى التي فيها عن أبي سلمة عن عائشة بماذا؟ بالرواية الثانية بأن بينهما عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة. يقول ابن رشيد ولسنا نسلم ذلك، أنت تريد أن تعل هذه بتلك، لا نسلم بهذا الكلام، فإن أبا سلمة معلوم السماع من عائشة، أبو سلمة ممن سمع من عائشة بيقين. طيب، والزهري ويحيى إمامان. الآن الخلاف بين من ومن؟ الآن الخلاف بين الزهري ويحيى بن أبي كثير. الزهري ويحيى بن أبي كثير. الزهري قال عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنه، يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة عن عمر عن عروة عن عائشة رضي الله عنه. إذا كان من باب الترجيح فالزهري أرجح، الزهري أرجح. والزهري قد توبع، الزهري قد طبع بمن؟ بصالح ابن أبي حسن. والزهري ويحيى إمامان، وصالح ابن أبي حسان صالح للمتابعة والاعتبار، يعني حديث حسن في الشواهد والمتابعات، وهو معلوم السماع من أبي سلمة وسعيد بن المسيب. ذكر سماعه منهما البخاري، عفوا، فيما حكاه القاضي أبو الفضل وغيره، فتقوى به جانب الزهري. طيب، يعني الآن هو ماذا يقول؟ الآن عندنا اختلف على ماذا؟ اختلف على أبي سلمة. الزهري يرويه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنه، ويحيى بن أبي كثير يرويه عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة رضي الله عنه. طب إذا أردنا أن نرجح، الزهري أرجح من يحيى. زد أيضا على هذا أن صالح بن أبي حسان يصلح في الشواهد، وإن كان فيه ضعف إلا أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، وقد تابع الزهري. زد على هذا أننا على يقين أن أبا سلمة قد سمع من من؟ من أم المؤمنين عائشة، فتحمل عنعنته هنا على السماع. وعليكم السلام وبركاته. يعني ابن رشيد يقول لمسلم إن إعلالك رواية الزهري ليست في محله. لماذا؟ لأن الزهري وحده أرجح من يحيى بن أبي كثير. طب على التنزل أنهما متساويان، توبع الزهري بينما انفرد يحيى بن أبي كثير، توبع صالح بن أبي حسن صحيح ضعيف لكن يصلح في الشواهد والمتابعات لأن ضعفه من قبل سوء حفظه، ونحن على يقين أن أبا سلمة سمع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلا يجوز العدول عن السماع إلا بيقين. طب يحيى ابن أبي كثير خالف الزهري، ما الزهري توبع، والزهري أوثق من يحيى ابن أبي كثير، لأن الخلاف على من؟ على أبي سلمة رحمة الله تعالى عليه. طب كيف وهو هنا قال أخبرنا، يعني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا عروة، قال أخبرتني عائشة، بينما في رواية الزهري قال عن أبو سلمة ليس مدلسا، هذه أخرى. فأوجه الكلام هنا أن نقول كان عند أبي سلمة عن عمر ابن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، ثم ارتقى ورواه سمعه من عائشة مباشرة، فيحمل على أنه كان يرويه على الوجهين، مرة بالنزول ومرة بالعلو. نعم. ما هو الجماعة جمهور الرواة عن الزهري رووه عن عروة، عنه عن عروة وعمرة. طيب، واختلف على مالك، اختلف على مالك، فيحمل الوهم، يعني يحمل هنا أن حدث اضطراب، أنه حدث اضطراب في رواية مالك، فروايته مع الجماعة أولى من روايته بالمخالفة. ممكن يكون هو وممكن يكون من أحد الرواة، لأن الجماعة الذين رواه عن الزهري رواه عنه عن عروة وعمرة. نعم. قال ولنذكر ما حضرنا من الكلام في صالح هذا. قال أبو حاتم الرازي فيه، أي في صالح، ضعيف الحديث، نقله عنه الإمام أبو الفرج ابن الجوزي. وقال ابن البرقي صالح بن أبي حسان مدني، روى عنه ابن أبي ذئب، وهو ممن احتملت روايته لرواية الثقات عنه. قلت ابن رشيد وممن روى عنه بكير بن الأشج، ذكر البخاري روايتهما عنه. وقال أبو علي الجياني فيما حكى عنه أبو الفضل عياض، القاضي عياض، يعني القاضي عياض الأحسن. وصالح بن أبي حسان مدني ثقة، إذن مختلف فيه. وذكر الحافظ أبو محمد أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن خلف أن الترمذي رحمه الله نقل عن البخاري رحمه الله أنه وثقه. قلت والذي نقله أبو عبد الله صحيح، يعني أن البخاري قد وثقه. قال أبو عيسى الترمذي في باب ترقيع الثوب من كتاب اللباس من جامعه، سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح ابن حسان منكر الحديث، وصالح ابن أبي حسان جزاك الله خير الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. والذي معنا صالح ابن حسان أم ابن أبي حسان؟ ها؟ ابن أبي حسان. إذن المتهم ابن حسان أم ابن أبي حسان؟ المتهم ابن حسان، والثقة ابن أبي حسان، والذي تابع الزهري ابن أبي حسان أم ابن حسان؟ ابن أبي حسان. وما قاله أبو عبد الرحمن النسوي فيما حكى عنه الصدفي بسنده في صالح ابن أبي حسان هذا إنه مجهول، روى عنه ابن أبي ذئب فلا يضره إذا عرفه غيره. وهكذا دأب العلماء، يعرف أحدهم من لا يعرفه الآخر. يعني اختلف في صالح ابن أبي حسان ما بين موثق ومضاعف ومجهل، لكن إمام أهل الصنعة فرق بين اثنين، بين صالح ابن حسان فقال منكر الحديث، وبين صالح ابن أبي حسان فوثقه. ومع ذلك فيحتمل أن يكون الحديث عند أبي سلمة عن عائشة، رضي الله عنها، ويكون عنده أيضا عن عمر بن عبد العزيز، عن عروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فاحتاج إلى نقله من طريق عمر بن عبد العزيز لأرب له في ذلك، له قصد. له قصد. قلنا إن النزول له غرض، يعني النزول له غرض. هو لماذا؟ لماذا؟ يعني عمر بن عبد العزيز فنزل في هذا السند لغرض ولقصد بسبب عمر بن عبد العزيز. فابن رشيد ينتهي إلى أن الحديث على الوجهين كما قلت أنا. يقول فأعد نظرا في هذا الحديث فإنه لا يصفو من كدر العلة. طيب تحت في تحقيق أخينا المحقق جزاه الله خيرا، قال ابن حبان في صحيحه: سمع هذا الخبر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، وسمعه من عائشة نفسها. والدليل على صحته أن معمرا قال عن الزهري عن أبي سلمة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها في الفريضة والتطوع، يعني كان يقبل ويذهب يصلي، فقال يعني يصلي الفريضة. إذن أبو سلمة سأل عائشة في ماذا؟ يعني هل يقبلها ويصلي التطوع فقط أم يقبلها ويصلي الفريضة والتطوع؟ فمرة أدى الخبر عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وأخرى أدى الخبر عنها نفسها. طيب يقول المحقق سلمه الله: وتصريح أبي سلمة بالسماع له من عائشة وقع عند النسائي في الكبرى وعند ابن حبان. إذن كفانا الله شر الشر. يعني الآن يدندن مسلم حول ماذا؟ حول رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا عروة، قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها. طيب أبو سلمة سأل عائشة عند ابن حبان في الفريضة والنافلة هذا الأمر، عفوا يقبلها صائم، قبلها صائم يعني في صيام رمضان وفي صيام التطوع، لا حملتها على الصلاة، لا هو في الصيام بارك الله فيك. الأمر الثاني إن وقع التصريح بالسماع الصريح لأبي سلمة من عائشة رضي الله عنها لهذا الحديث عند النسائي وابن حبان. إذن كلام مسلم هنا في يعني في غير محله في هذا المثال الثالث. قلت اصبروا ولا تنبهروا بكلام الإمام رحمة الله تعالى عليه، فالردود طويلة وقوية. ويقول الشيخ المعلمي شيخ بعض مشايخنا رحمة الله تعالى عليه عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني: الظاهر أن الحديث عند أبي سلمة على الوجهين، يعني عن عائشة وعن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، هذا معنى على الوجهين يعني بالإسنادين يعني. وإنما رواه بنزول توقيرا لعمر بن عبد العزيز وإظهارا لفضله، وهذا أولى بلا ريب من اتهام أبي سلمة بالتدليس. هذا ولم يخرج البخاري في صحيح لا هذه ولا تلك. البخاري له شفافية في صحيحه، وهذا الكتاب يعني يعني يعني رحمة ما أقول إلا رحم الله البخاري، وهو أصح كتاب على وجه الأرض بعد كتاب ربنا عز وجل. وأي إنسان يطعن في صحيح البخاري فهو زنديق زنديق زنديق بشفافية هذا الإمام. لما اختلف في هذا الحديث ترك هذا الحديث وعدل إلى ماذا؟ وإنما أخرج في باب القبلة للصائم حديث مالك ويحيى القطان كلاهما عن هشام بن عروة عن عائشة عن أبيه عن عائشة، وأخرجه مسلم من طريق سفيان عند الحميدي في مسنده، والكبرى للنسائي، والحديث رواه مالك في الموطأ. وفي الباب غيرك حديث أم سلمة رضي الله عنها، وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا من طريق الأسود وعلقمة. ورحم الله ابن رشيد إذ قال إنه لا يصفو من كدر العلة مما يبعد الاحتجاج به في الرد على مخالفيه، والله أعلم. فلا يصف لمسلم كلامه أيضا في مثل هذا، وإنما الراجح أنه سمعه على الوجهين. المثال الرابع: ثم قلت، يخاطب الإمام مسلم رحمه الله، وروى ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية. لحم الحمير محرم إلى يوم القيامة، أما لحوم الخيل فحلال بلا يعني بلا كلام. فرواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذه أيضا من ذلك القبيل، حكمت فيها لرواية سفيان على لرواية حماد على رواية سفيان. الآن اختلف على عمرو بن دينار، سفيان بن عيينة يروي عن عمرو بن دينار عن جابر مباشرة، وحماد بن زيد يروي عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه. طيب، مسلم روى يعني روى رواية حماد وانتصر لها وأعل بها رواية سفيان، فأوردت رواية حماد في كتابك، وليس حماد بن زيد ممن يضاهى عليكم الصحوة بسفيان بن عيينة، لا سيما في عمرو بن دينار فهو الملي به، الثبت فيه المقدم على غيره. يعني الآن كنت سأقول يعني سيأتي، لكن هو سيأتي في شرح العلل إن شاء الله، لكن ليس هنا. إن ندرس في شرح العلل لابن رجب أوثق الناس في الراوي، وهذا الجزء الثاني من كتاب شرح العلل لابن رجب. فأوثق الناس على الإطلاق في عمرو بن دينار سفيان بن عيينة. ما فائدة إن أوثق الناس في فلان فلان وعند الاختلاف عند الترجيح؟ طب أنت رجحت المرجوح على الراجح، وهذا خلاف فعل الأئمة. الأئمة من شيوخك وشيوخ شيوخك قالوا إن أوثق الناس في عمرو بن دينار سفيان بن عيينة، كيف تأتي أنت وترجح رواية حماد بن زيد على سفيان؟ المفروض العكس، لكن هو رجحها لزيادة محمد بن علي بن الحسين. انظر لنقاشات الأئمة، واترك الزنديق جمال البنا الخبيث هذا الذي يطعن، أو الزنديق عمرو بن خالد، اتركوا أمثال هؤلاء الزنادقة. قال ابن الجنيد، سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين مطبوع في مجلد: قلت ليحيى: من أثبت في عمرو بن دينار، سفيان أو محمد بن مسلم؟ قال: سفيان أثبت في عمرو بن دينار من محمد بن مسلم ومن داود العطار ومن حماد بن زيد. هذا كلام إمام الجرح والتعديل في عصره يحيى بن معين. سفيان أكثر حديثا منهم وأسند، أكثر حديثا منهم في عمرو وأسند. قيل: فابن جريج قال: هما سواء. يعني الإمام يحيى بن معين يرجح سفيان بن عيين على محمد بن مسلم وعلى داود العطار وعلى حماد بن زيد في من؟ في عمرو بن دينار. وبينما سفيان وابن جريج سواء في من؟ في عمرو بن دينار. قال عثمان بن سعيد الدارمي: قال يحيى بن معين: ابن عيينة في أحب إلي في عمرو بن دينار من سفيان الثوري، وهو أعلم به ومن حماد بن زيد. انظر كيف نص على أن حماد بن زيد في الدرجة الدون في عمرو بن دينار بالنسبة لمن؟ بالنسبة لابن عيينة. فكيف يرجح مسلم رواية حماد بن زيد التي هو في الدون بالنسبة لسفيان في عمرو بن دينار. قلت فشعبة قال وأي شيء عند شعبة عن عمرو بن دينار، يعني بالنسبة لابن عيين، إنما يروى عنه نحو من 100 حديث. يعني كيف؟ يعني انظر، رجحه في عمرو بن دينار على من؟ على الثوري وعلى شعبة وعلى حماد بن زيد وعلى ابن داود العطار وعلى محمد بن مسلم، وتكرر كلامه في أنه أرجح من من؟ من حماد بن زيد. وقال سفيان بن عيينة جالست عمرو بن دينار 22 سنة. جالسه كم؟ 22 سنة. أصبح أعلم الناس به، أعلم الناس بعمرو بن دينار سفيان بن عيينة، فكيف يقدم عليه حماد بن زيد؟ هذا خلاف المنهج العلمي، هذا خلاف المنهج العلمي. فكيف يقدم أحد على من هذا حال في عمرو، مع أن عمرو معلوم بالرواية عن جابر؟ نعم، عمرو من أوثق الناس في جابر، ومن أكثر الناس رواية عن جابر. انتبه، فكيف يقدم على ابن عيينة في عمرو حماد؟ طيب، هل ابن عيينة هو الذي انفرد بالرواية عن عمرو عن جابر؟ لا، وقد تابع سفيان على قوله الحسين ابن واقد ذكر ذلك النسوي. إذن لم ينفرد ابن عيينة بالرواية عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل لحوم الخيل، إنما تابعه الحسين بن واقد أيضا. طيب، كيف نحمل هذا الأمر؟ نحمله على الرواية على الوجهين، هذه صحيحة وهذه صحيحة. سمع عمرو الحديث من محمد بن علي، وسمعه أيضا بعد ذلك من جابر، فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا، فتكون رواية محمد بن علي من المزيد في متصل الأسانيد. وما أرى محمد بن علي في هذا الموضع إلا من المزيد في متصل الأسانيد، والله أعلم. هذا والدليل الثالث، عفوا، هذا المثال الرابع الذي استدل به الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، ولم يسلم له. من يؤذن؟ من يؤذن؟ طيب، تفضل. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رهيب كم الطب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله في ترجمة محمد بن علي بن الحسين وأبو جعفر محمد بن أبي الحسن، ويقال أبو الحسين، ويقال أبو محمد زين العابدين ابن أبي عبد الله الحسين ابن أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنهم، وهو مدني تابعي ثقة، سمع أباه يعني محمد بن علي بن الحسين محمد الباقر والد جعفر الصادق وابن علي زين العابدين، سمع أبا علي بن الحسين وجابرا ولهم شيء ليس لغيرهم، خمسة أئمة في نسق، فإن محمدا سمع منه ابنه أبو عبد الله جعفر بن محمد، روى عن جعفر مالك وغيره وفقيه إمام. محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي، جعفر إمام، أبوه محمد إمام، علي زين العابدين إمام، الحسين سيد شباب أهل الجنة، علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن الأمثلة الأربعة التي استدل بها مسلم وقال يوجد غيرها على إثبات الدليلين الأولين لا يسلم له، لا يسلم له، ونحن خالفنا في مسألة الشرط الأول أو الدليل الأول أنه ادعى الإجماع على قبول المعنعن، أشيوخك لم يقولوا بهذا، فهذا علي بن المديني والبخاري شيخك البخاري وشيخ شيخك علي بن المديني يقولان باشتراط السماع ولو لمرة واحدة، فكيف يسلم لك الإجماع؟ ثم أنت تلزمنا بعدم إثبات السماع في أي إسناد معنعن إلا إذا صرح فيه بالسماع من أول إلى آخره، هذا أيضا لا يسلم لك. والأمثلة التي ضربها أربعة، حديث هشام بن عروة عن أبيه ثم رواها هشام عن عثمان عن أبيه، إن هذا يعني أرادوا به يعني الشرف. طيب المثال الثاني عروة عن عائشة رضي الله عنها، وروى الزهري عن عروة عن عمرة، الصحيح في أنه الزهري عن عروة وعمرة، فلا يسلم لك ما قلته، بل شيخك البخاري خالفك في هذا وروى الحديث مسموعا لعروة من عائشة. المثال الثالث أبو سلمة عن عائشة في التقبيل، روى الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة، أبو سلمة عن عائشة، وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة. طيب إن هنا أيضا يعني الزهري اختلف هو ويحيى بن أبي كثير، فإمامان اختلف وصالح بن أبي حسان قد شهد للزهري، فيحمل على الوجهين فلا يسلم لك أيضا هذا الاستدلال. الدليل الرابع أن اختلف على عمرو بن دينار، فسفيان بن عيينة روى عن عمرو عن جابر، بينما رواه حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر، يقينا سمع عمرو بن دينار من جابر وهو من أوثق الناس فيه. طيب وابن عيينة أوثق الناس في عمرو بن دينار، فكيف تقدم رواية حماد بن زيد؟ فيحمل على أن الحديث كان على الوجهين، فعمرو بن دينار سمعه من محمد بن علي عن جابر وسمعه من جابر، فرواه مرة هكذا ورواه مرة هكذا، فالأمثلة التي استدل بها مسلم لم يسلم له في واحد منها. طيب واضح يا مولانا؟ ثم قلت رحمك الله، ثم قلت رحمك الله، وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم، فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله قبل في فساد الحديث، قرأناها من قبل يعني، وتوهينه إذا لم يعلم، أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا إن كان الإرسال فيه لزمه ترك الاحتجاج في قياد قبوله في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه إلا في نفس الخبر الذي ذكر الذي فيه ذكر السماع لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنه كانت لهم تارة يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا أو بالصعود إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم وما علمنا أحدا من السلف من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواية الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في رواياته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس يرحمك الله فأما ابتغاء في مسلم فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سميناه ولم نسمي من الأئمة. يقول ابن رشيد رحمه الله انتهى كلامه محتويا على ثلاثة فصول. يعني هذا الكلام الذي قاله مسلم يشتمل على ثلاثة أمور، لكن هو ابتداء أنه قال نحن ذكرنا أمثلة لنقول إن الذي سمع بيقين قد يرسل ها وقد ينشط فيذكر الواسطة وقد لا ينشط فيرسل، فينبغي عليكم أن تبحثوا عن السماع في كل سند أرسل وإلا يكون هذا من قبيل المنقطع المرسل يعني المنقطع. طيب كلامه يحتوي على ثلاثة فصول، ما هي؟ الأول سؤال النقد بإلزام التنصيص على السماع في كل حديث حديث، وقد تقصينا الكلام فيه قبل وتقصينا عن عهدتي بما أغنى عن الإعادة. يعني إن الروايات تحمل على حسن الظن وإن العنعنة إذا كان قد سمع بيقين طيب ما لم يكن مدلسا فيحمل على حسن الظن ونحن وأنت على اتفاق في هذا ونحن تكلمنا في هذا من قبل. طيب الذي هو أنه يريد أنه طالما أنكم تشترطون السماع ولو مرة فيلزمكم أن تشترطوا السماع في كل حديث حديث، هذا كلام منتقد. الثاني الحكم أيضا على هؤلاء الأئمة الذين نقصوا من الإسناد رجلا أو أكثر أنهم أرسلوا لأنهم غير مدلسين، وهذا يقتضي أن كثيرا من الأسانيد المعنعنة مرسلة. يعني كلام مسلم في رده على المخالف له يقتضي أن أكثر الأسانيد المعنعنة عنده منقطعة، وهذا في خطورة، هذا في خطورة. ويقول يعني طالما أنهم يعني يزيدون راويا وينقصون في بعض في نفس الحديث راويا فمعنى هذا أن هذا من قبيل المرسل، فعند ذلك تحمل أكثر الأحاديث المعنعنة على إيش؟ على الانقطاع، على الإرسال. الثالث أنهم إنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواية الحديث من روى عنهم إذا كان الراوي من عرف بالتدليس، وهذا أيضا أشد من سابقته. يعني مسلم يقول إن الأئمة من السلف ما كانوا يبحثون عن السماع، وهذا شيء عجيب جدا أن يقوله إمام كبير كأبي الحسين مسلم رحمة الله تعالى عليه، إذ كتاب شيخه التاريخ الكبير كتاب التاريخ الكبير بني يعني اهتم جدا البخاري فيه بماذا يا إخوان؟ بمسألة السماع أكثر من الجرح والتعديل. وكانوا يحرصون وشيوخه وقرناؤه وشيوخ شيوخه كانوا يعلون أحاديث كثيرة للمعاصر بأنه لم يسمع أو بأنهم لم يعلموا السماع. فكيف يعني يقول إنهم لم يتفقدوا السماع إلا من المدلس فقط، أما غير المدلس فما كانوا يتفقدون السماع منه إنما يتفقدونه في من؟ في المدلس. هذه مشكلة كبيرة جدا أن يقولها إمام كالإمام مسلم. يقول ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه: وهذان الفصلان مشكلان. إشكال كبير، هذا كلام مشكل. فإنك قلت إنهم يرسلون كثيرا، وأن هذا في الروايات كثير يكثر تعداده، يعني إن مسلما ادعى أن الرواة يرسلون كثيرا وأن عنده أمثلة كثيرة جدا يصعب تعداده. طبعا هذا فيها خطورة، لأنه إذا كانوا يرسلون كثيرا إذن أغلب الأسانيد المعنعنة مرسلة يعني منقطعة. وذلك وقلت إن المعنعن، يعني أنت الآن تقول إن أكثر الأسانيد معنعنة وهي مرسلة لأنهم يرسلون كثيرا، مع أنك أنت قلت إن المعنعن الثقة المعاصر يحمل على السماع، أليس هذا من التناقض أيها الإمام؟ نعيد. ابن رشيد قال هذان الفصلان، يعني يقصد الأخيرين، في غاية الإشكال. الأول أجيب عليه الذي هو التصريح بالسماع في كل حديث، الحديث هذا أجيب عليه وانتهينا. لكن الثاني والثالث إن إذا نقصوا رجلا من الإسناد، طيب، فمعناه أنهم أرسلوا لأنهم غير مدلسين، معناه أن أكثر الأسانيد مرسلة وأن كل إسناد معنى أن يحمل على الإرسال حتى يثبت السماء. الأمر الثاني أنه قال إن الأئمة الكبار ما كانوا يبحثون عن السماع في غير المدلسين. طيب معنى هذا أنت قلت إنهم يرسلون كثيرا وأن هذا في الروايات يكثر تعداده كثرة شديدة جدا، إذن أغلب الأسانيد المعنعنة في كلام مسلم أنها منقطعة، مع أنه قال إن المعنعنة يحمل على الاتصال حتى يتبين الانفصال. وذلك ببادي الرأي متناقض، يعني كلامك هذا يحب التناقض، إذ كيف أغلب الأسانيد معنعنة وأنها مرسلة يعني منقطعة، ثم في المقابل أنت تقول إن السند المعنعن الذي هذه صفته يحمل على الاتصال حتى يتبين العكس. يعني مرة تقول إن الأسانيد أغلبها مرسلة ومرة تقول إنها تحمل على الاتصال، فكيف؟ وقد كنت قديما، اسمع لابن رشيد يقول: وقد كنت أرى قديما أيانا كنت مقلدا لك في دعوى الإجماع في أن عن محمولة على الاتصال ممن ثبتت معاصرة لمن روى عنه، أن من عن عمن سمع منه ما لم يسمع مدلس. يعني يقول عندما كنت مقلدا لك أيها الإمام في القديم قبل أن يفتح علي في العلم، كنت أرى أن من عن يعني إذا عن الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع أنه مدلس، بمجرد هذا، يعني مجرد أن يعنعن عمن سمع منه إذن هو مدلس. وكنت أرى أن دليلك على صحة مذهبك إنما ينطهر بهذا لأنه ساق الإجماع، وأوافق في ذلك الإمام أبا عمرو ابن الصلاح حيث احتج لصحة هذا المذهب بأنه لو لم يكن سمعه منه لكان بإطلاق الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، وكان ذلك عندي دليلا راجحا. قال: وكنت أتابع ابن الصلاح في أنه لماذا لم يصرح بالسماع، إذا كان عنده مسموعا فلماذا عنعن، فعنعنة تدل على التدليس، وأضيف إلى ذلك ما استدل به أيضا الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر حيث قال: ومن الدليل على أن عن محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين الانقطاع فيها ما حكاه أبو بكر الأثرم عن أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى أنه سئل عن حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، فقال: هذا الحديث ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي، فقال: عن ابن المبارك أنه قال عن ثور حدثت، يعني ثور يقول حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة. قال أحمد: وأما الوديد فزاد عن المغيرة وجعله ثور عن رجاء ولم يسمعه ثور من رجاء، لأن ابن المبارك قال فيه عن ثور حدثت عن رجاء. قال أبو عمر ابن عبد البر: ألا ترى أن أحمد بن حنبل عاب على الوليد بن مسلم قوله عن في منقطع ليدخله في الاتصال؟ يعني هو قال عن، والوليد معروف بالتدليس. قال: فهذا بيان أن عن ظاهرها الاتصال حتى يثبت فيها غير ذلك. قال: ومثل هذا عن العلماء كثير. يعني إن ابن عبد البر استدل برواية حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله بأن الوليد بن مسلم قال عن رجاء ابن حيوة عن المغيرة، عن كاتب المغيرة عن المغيرة، بينما ثور بن يزيد أوقفه عند كاتب المغيرة وقال حدثت عن رجاء. قلت: وهذا الدليل الذي استدل به أبو عمرو ابن عبد البر كما تراه في غاية الضعف، فإنه استدلال بمسألة جزئية، القواعد تحتاج لاستقراء، ما يصلح أن نقعد لقاعدة من خلال جزئية واحدة. يعني مثلا ممكن إن إنسانا يأتي الآن ويقول إن الأمر للإباحة، الأمر للإباحة، نقول: ما دليلك؟ يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. طب هذا دليل جزئي، وهل الانتشار في الأرض بعد الصلاة للإباحة؟ لا، يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. فيأتي إنسان بهذا فقط ويترك مئات بل آلافا من الأدلة على أن الأمر للوجوب. إذن الاستدلال على القواعد بدليل جزئي في مسألة جزئية لا يجوز. فأراد ابن عبد البر أن يقعد لمسألة أن عن تحمل على الاتصال بماذا؟ بكلمة للإمام أحمد في حديث واحد. طب أين بقية الأحاديث الألاف، عشرات الألاف التي تكلم عنها ورواها الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه؟ يقول: إن هذا استدلال بمسألة جزئية، والوليد بن مسلم معروف بالتدليس بل بالتسوية وهي شر أنواع التدليس، فعتب أحمد على الوليد لما عرف منه. يعني أحمد خطأ وأعتب على الوليد بن مسلم بسبب ماذا؟ ليس بسبب العنعنة، لا، بسبب أنه مدلس، بسبب أنه مدلس. فثور قال حدثت عن رجاء بينما قال الوليد عن رجاء. طيب، أيضا تدليس التسوية يا إخوان، قبل أن يفوتني، تدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين، يعني يسقط ضعيفا بين ثقتين. وكان أبو عمرو ابن الصلاح إنما انتزع دليله من هذا ولكن أتى به كليا فكان أنهض شيئا. يعني ابن الصلاح كلامه أقوى قليلا من كلام ابن عبد البر، مع ما فيه أيضا من الضعف أن عن تحمل على السماع بإطلاق. يقول: فلما تتبعت أيها الإمام كلامك وتبينت ما ذكرت فيه عن الأئمة الماضين من أنهم يرسلون كثيرا بلفظ العنعنة، وليسوا مدلسين، انتقض علي ذلك الدليل وضعف استدلالك أيها الإمام بمجرد العنعنة من المعاصر. أنت الذي قلت إنهم يرسلون كثيرا، أنت الذي قلت، فكيف تقول إنهم يرسلون إذا عنعنوا، وكيف تقول إن العنعنة تحمل على الاتصال؟ واضح الآن؟ يعني مسلم يقول إنهم إذا عنعنوا معناه أنهم أرسلوا، يعني يوجد انقطاع، وكيف تقول إن العنعنة تحمل على الاتصال؟ يعني أنت قلت يا منقطع ثم رجعت قلت تحمل على الاتصال. يقول فلما تتبعت أيها الإمام كلامك وتبينت ما ذكرت فيه عن الأئمة الماضين من أنهم يرسلون كثيرا بلفظ العنعنة وليسوا مدلسين، انتقض علي ذلك الدليل لأن عن تحمل على الاتصال، وضعف استدلالك أيها الإمام بمجرد العنعنة من المعاصر، فاحتجت ألا أن أزيد في ذلك قيد السماع، قيد اللقاء أو السماع في الجملة. يعني الآن أنا تبعتك، أنت قلت إن أغلب العلماء والأئمة كانوا يرسلون إذا عنعن، طيب ثم رجعت تقول إن العنعنة تحمل على السماع، فكيف كيف تحمل على السماع وأغلب الأئمة الماضين كانوا يرسلون إذا عنعنوا؟ إذن أقل شيء أن أشترط أنهم قد لقوا أو قد سمعوا في الجملة، هذا أقل شرط نشترطه في مثل هذه المسألة. فاحتجت إلى أن أزيد في ذلك قيد اللقاء أو السماع في الجملة، في الجملة يعني مثلا سمع مرة مرتين ثلاثة، إذ لا أقل منه، ما يوجد أقل منها. أنت الذي قلت إن الأئمة الماضين يرسلون كثيرا إذا رووا بالعنعنة، طب إذا كانوا يرسلون إذن الإسلام منقطع، إذن لابد أن يثبت عندي اللقاء والسماع ولو في الجملة، هذا أقل شيء. إذ لا أقل منه، وأن أشترط في حد التدليس ما قدمته من أن يعنعن عمن سمع ما لم يسمع موهما أنه سمعه ولا يفعل ذلك حيث يوهم. يعني عندنا اثنان الآن، عندنا أنت قلت إن الأئمة الماضين كانوا يرسلون إذا عنعن، طب أقل شيء أن أحتاط لنفسي ولديني في أن يثبت السماع أو اللقاء في الجملة. طب بالنسبة للمدلس، المدلس يروي عمن سمع ما لم يسمع موهما أنه قد سمع، لكن إذا لم يوجد الإهام مثل يقول حدثنا وحدثني وأخبرنا وأخبرني، إذن يقبل. أما إذا لم يصرح فعند ذلك يحتمل التدليس. ولولا ما فهم العلماء ذلك من قوم جلة ما عدوهم مدلسين، يعني أن العلماء عدوهم مدلسين، لماذا؟ لأنه يعنع أن يدلس في ماذا؟ فيما ليس مسموعا له، ويصرح بالتحديث فيما كان مسموعا له. وعدوا مثلهم في الرتبة أو دونهم مرسلين كما اقتضاه كلامك هنا. إذا لم يكن مدلسا ولم يسمع فيسمى مرسلا، وإذا كان قد سمع في الجملة يسمى مدلسا. إذن ابن رشيد يلوح بماذا؟ بالفرق بين الإرسال الخفي وماذا؟ والتدليس. أن الإرسال الخفي رواية المعاصر إذا عنعن ولم يلقى أو يسمع، بينما المدلس رواية من سمع في الجملة ما لم يسمعه مهما أنه قد سمع. على أنك استعملت الإرسال استعمال الفقهاء بمعنى ما ليس بمتصل، أنت خلفت أهل الحديث هنا حيث فرقوا بين التدليس وبين الانقطاع، وأن الانقطاع أنواع منها الإرسال، فجعلت الإرسال بمعنى الانقطاع، أي انقطاع كما هو مذهب الفقهاء. والمعروف من عرف المحدثين هو ما أرسله التابعي، يعني ما هو المرسل؟ المعروف في عرف المحدثين هو ما أرسله التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا ذكر الصحابي. جزئية مسقطا ذكر الصحابي ينتقد بها على من؟ على ابن رشيد، ينتقد بها على ابن رشيد أيضا، لأنه إذا أسقط ذكر الصحابي وعلمنا أن الذي أسقط هو الصحابي فالسند صحيح ولا شيء فيه، لكن هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون معرفة بمن سقط أو بمن أسقط. وقد وجدت معنى ما قلته بعدما قررته هذا التقرير للإمام ابن عبد البر رحمه قال رحمه الله، يعني يقول بعد تقرير هذا وجدت أيضا ابن عبد البر الذي كان ينتصر لرأيك يقول مثل قول هذا، قال رحمه الله: وجملة تلخيص القول في التدليس الذي أجازه من أجازه من العلماء بالحديث هو أن يحدث الرجل عن شيخ قد لقيه وسمع منه بما لم يسمع منه وسمعه من غيره عنه، الذي هو تدليس الإسناد، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه قد سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن، ولا يكون ذلك إلا طيب، فيري أنه سمعه من شيخ ذلك وإنما سمعه من غير أو من بعض أصحاب عنه، ولا يكون ذلك إلا عن ثقة، يعني يقول عن، أما لو قال حدثنا فيكذب لأنه لم يسمع لكن هو سمع في الجملة. فإن دلس إذا كان عن ثقة فالأمر هين وقد يتجاوز عنه كما تجوز عن تدليس سفيان بن عيينة، فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث، يعني عند أهل الحديث التدليس عن غير الثقات من الأمور المذمومة المحرمة. وكذلك إن دلس عمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه، وبالله العصمة لا شريك له، انتهى كلامه. يعني هو يقول إن نفس الكلام الذي أنا قررته قد قرر قبلي الإمام ابن عبد البر أن التدليس يختلف عن الإرسال وعن الانقطاع، بأن التدليس أن يروي الراوي عمن سمع ما لم يسمع، أما الإرسال فهو إما أن يكون رواية، يعني أن يكون رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الانقطاع بمعناه الشامل وهو كل سقط في الإسناد. يقول: وقد يحسن أن يظن بمن فعل ذلك من الأئمة أنهم كانت لهم من مشيخاتهم إجازة فعنعنوا معتمدين عليها فلما استفسروا عن السماع بينوا، يعني يقول لعله كان يوجد إجازات من قبل المشايخ أجازوهم بالرواية عنهم، لكن عندما حوققوا في أمر السماع بينوا أنهم لم يسمعوا من هؤلاء المشايخ. والمسألة مع هذا لا تخلو من كدر الإشكال، قال مع كل هذا الاعتذار يبقى الإشكال قائما والتكدير يبقى قائما. وقد أصفينا لكم منها ما استطعنا فيما تقدم وروقناه لوراده، يعني يقول إن هذه المسألة لا تصفو من إشكال ومع ذلك نحن صفيناها وروقناها لمن يردها ويريدها. ثم قال: والكلام في التدليس وأنواعه وأحوال فاعليه يستدعي إطالة لا يحتملها إيجاز هذا المختصر، وهذا القدر هنا كاف إن شاء الله. يعني إن التفريق بين التدليس والإرسال والانقطاع وهو يعني هذا كلام يحتاج إلى تطويل، لكن هو لا يريد أن يطيل أكثر من هذا. ثم سيدخل إلى الدليل الثالث من أدلة مسلم، وهو رواية الصحابة عن بعضهم بعضا بمجرد المعاصرة دون بحث عن لقاء أو سماع. هذا الدليل الثالث وهو أخص من الأول، يعني أخص من الأول، إن الأول الإجماع على قبول العنعنة بإطلاق، لكن في الثالث في من؟ في الصحابة فقط. فنلخص ما قلناه ونقرر ما قلناه لنقف عند الدليل الثالث الذي سيناقش إن شاء الله تعالى. نلخص إن مسلما رحمه الله تعالى ذكر أربعة أدلة على مذهبه في أن رواية المعنعن المعاصر الذي لم يوصم بالتدليس ولا يعلم السماع من عدمه من شيخه، ذكر أربعة أدلة على هذا، وذكر على الدليلين الأولين الذي هو الإجماع على قبول المعنعن طيب بهذه الصفة، وأن الذي زاد شرط السماع أو اللقاء إنما هو شرط زائد، نقض هذا بكلام ابن المديني وبكلام البخاري، وأيضا أنه اشترط في كل إسناد معنعن، طالما أنك تشترط السماع ولو مرة، لا نحن نشترط في كل إسناد، لأنه يجوز على من سمع أن يعنعن وأن يكون قد لم يسمع، يعني يكون لأنه لم يسمع. وذكر أربعة أمثلة على هذا الكلام: حديث هشام بن عروة عن أبي، وأنه ورد من طريق من؟ هشام عن عثمان عن أبيه، وهذا أجيب عنه بأنهم كانوا ينظرون لشرف المعالي والقرب وأنهم من بيت علم. الدليل الثاني، المثال الثاني، رواية عروة عن عائشة، وأنها وردت عن عروة عن عمرة عن عائشة، وأثبتنا أن الصحيح أنها عن عروة عن عائشة أو عن عروة وعمرة عن عائشة، فدليل مسلم هنا أيضا منتقد وأنه استدلال ضعيف. الدليل الثالث رواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة، وأنه روى عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة طيب، وأن هذا أيضا الدليل ينتقد ولم يسلم لمسلم، فأبو سلمة سمع، وقد ورد التصريح بالسماع في عند النساء وابن حبان طيب، وأن نزل أبو سلمة من أجل قدر عمر بن عبد العزيز ومن أجل فضيلته. المثال الرابع وهو رواية عمرو بن دينار عن جابر في أكل لحوم الخيل، ثم رواية عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، وأن مسلما مال للرواية الثانية وأعلى الرواية الأولى، مع أن الراوي للرواية الأولى من؟ سفيان بن عيينة، وأثبت الناس في عمرو بن دينار، فكان المفروض على مسلم أن يرجح رواية ابن عيينة وليس رواية حماد بن زيد. وحتى سفيان أيضا قد طوبع بالحسين بن واقد عن عمرو بن دينار، ويحمل أنه كان عند عمرو بن دينار على الوجهين، عن محمد بن علي وعن جابر، وأنه من المزيد في متصل الأسانيد، وعن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه. ثم بين مسلم رحمه الله تعالى ثم بين ابن رشيد أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد تناقض تناقضا خطيرا جدا، أنه عد، يعني هو قال أن يوجد أمثلة كثيرة جدا، وأن أغلب الأحاديث التي أغلب الأسانيد التي فيها العنعنة أنها ماذا؟ أنها محمولة على الانقطاع، أنها منقطعة، أنها مرسلة، أن أغلب الأسانيد المعنعنة مرسلة يعني منقطعة، مع أنه يقول إن السند إذا رواه يعني معاصر ويشترط فيه الثقة ولا يوصم بالتدليس طيب، ولا يوجد دليل يقيني على السماع من عدمه، أنه يحمل على الاتصال. فكيف يحمل على الاتصال وأنت قد عددته من قبيل المرسل المنقطع؟ ثم تكلم رحمة الله تعالى عليه على الفرق بين التدليس وبين الإرسال، وأن التدليس رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة ما لم يسمع منه مهما أنه قد سمع منه بصيغة تحتمل السماع، أما الإرسال فهو السقط والانقطاع في الإسناد. والإرسال الاصطلاحي عند أهل الحديث هو رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبه إلى أن الكلام في هذا يطول، ووقف عند دليل مسلم الثالث، وهو أنه ذكر أن الإجماع على أن رواية الصحابة عن بعضهم لم يكن يشترط فيها الاتصال ولا السماع ولا البحث عن ذلك، إنما كان يعني يشترط فيها المعاصرة فقط، فبهذا يريد أن يسلم. لكن سيناقش، وأول الأدلة التي ذكرها رواية من؟ عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود، وأن مسلما، وانتبه أذكركم أن مسلما قال لا يعلم سماع ولا لقاء لعبد الله بن يزيد من حذيفة وأبي مسعود. ستجدون العكس كما وجدناه في رواية من؟ في رواية ابن جريج عن عروة، في رواية عروة أنه قد سمع هذا الحديث من خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، مع أن مسلما نفى السماع في مثل هذا، وأن شيخه البخاري قد أثبت السماع وفوق كل ذي علم عليم. وهذا يجعلنا نتأدب تربويا، يجعلنا نتأدب إذا كان مسلم وهو من هو رحمه الله، البخاري يروي حديثا مصرحا فيه بالسماع، ومع ذلك لم ينتبه أو نسي أو أخطأ أو أي أمر من الأمور التي تعتري البشر، فما بالك بنا نحن. فنسأل الله العصمة والتوفيق والسداد والرشاد. أي سؤال؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.